بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يبارك لكم جميعا، وخاصة في القيمين على هذه الدورة المباركة، يعني في أخينا الشيخ الحبيب الشيخ عبد الكريم صاحب الهمة العالية والقلب والوجه النير، والذي ما شاء الله يسبقه الذكر الحسن والسمعة الطيبة، فجزاه الله خيرا وجزى كذلك من يعاونه في إنجاح هذه الدورة، جزاه خيرا كثيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى للإخوة المشاركين في هذه الدورة القبول، فهم أهل همة في زمن ضعف الهمم، وأهل إقبال على الله في زمن الإعراض، وأهل ثبات في زمن الفتن، وأهل الله وخاصته في زمن أعرض الناس فيه عن طريق الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يبارك لكم في أعماركم وفي أوقاتكم وفي أرزاقكم وفي هممكم وفي نعمه كلها عليكم، وأن يتمم علينا جميعا النعم وأن يبارك لنا فيها ولأحبابنا، وأن يجعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. أيها الأحبة، تعرفوا عادة بالاعتكافات ماذا يحدث؟ بعض الشباب بضحي شوي بالسهر، يعني بقوم على الفجر تكون عينه يقظة وقلبه شبه نائم. فعشان هيك حأسألكم كام سؤال بالأول، حتى هيك ما شاء الله يعني يتحرك الفكر، بيصير الواحد يقظ. أول سؤال يعني لازم الأكثرية تكون بتعرفه، من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ اللي بيعرف يقولون بسردي وحدة يرفع يده، أكيد مش المشايخ. أنت شيخ شي؟ فيك ترفع يده. إذن المشايخ أكيد بيعرفوا، طلاب العلم والأساتذة الكبار بيعرفوا، والدراويش الأساتذة الصغار والدراويش اللي مثلنا كمان بيكونوا حافظينهم، ولكن بدي هالشباب المشاركين بالدورة، مين بيعرف أسماءهم في سرد واحد؟ تفضل. سيدنا أبو بكر الصديق من العشر المبشرين بالجنة يا جماعة، مزبوط هالحكي؟ أكيد؟ أكيد سيدنا أبو بكر الصديق من المبشرين بالجنة؟ مولانا، أنت قصدك الحديث اللي بيقول عن العشرة، مش من أبو بكر بيناته، منه موجود؟ حطوا له ناقص واحد. الله يرضى عليك. أبو بكر الصديق أول رجل يدخل إلى الجنة بعد الأنبياء، مش بس من العشرة المبشرين بالجنة، هو أول رجل يدخل إلى الجنة بعد الأنبياء. ماذا يقول أهل يعني علماء العقيدة؟ يقولون كما يعني جاء في متن النسفية، وخير الأمة بعد نبيها، طبعا بيقول بالمتن بيقول وخير البشر بعد نبينا أبو بكر، فصحح الإمام التفتزاني العبارة قال وخير الأمة بعد نبيها أبو بكر، وخير الأمة بعد نبيها أبو بكر. ليش؟ لأن ربنا عز وجل ما سمى صاحبا لرسول الله صلوات الله عليه بشكل مباشر في القرآن مذكورا بالتأييد الرباني إلا أبو بكر، مش هيك؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، هي أربعة هؤلاء المعروفين، هؤلاء اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بالقرب الخاص ليكونوا قادة للأمة بعده. صلوات الله عليه. هؤلاء الأربعة أهل القرب الخاص. كيف يعني القرب الخاص؟ يعني اثنان النبي صلوات الله عليه تزوج بناتهم واثنان زوجوا بناته. يعني ستنا عائشة رضوان الله عليها هي زوجة النبي صلوات الله عليه، وستنا حفصة رضي الله عنها هي زوجة النبي صلوات الله عليه، وستنا عائشة السيدة عائشة من أبوها؟ أبو بكر الصديق. السيدة حفصة من أبوها؟ سيدنا عمر. واثنان النبي صلوات الله عليه زوج بناته، سيدنا عثمان زوج رقية ثم ماتت، فزوجه رسول الله أم كلثوم. فلما ماتت يروى أن النبي صلوات الله عليه قال له إنه لو عندنا لزوجناك. وسيدنا علي من زوجته السيدة فاطمة. والملاحظ أن هؤلاء الأربع، هؤلاء الأربع أشخاص العظام الكبار، هن اللي قادوا الأمة بعد وفاة النبي صلوات الله عليه بشكل مباشر. الخلفاء الأربعة تخرجوا ليس فقط من مسجد النبي صلوات الله، بل من بيت النبي أيضا صلوات الله عليه، فكانوا بمثابة أهل بيته صلوات الله عليه. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا بمثابة أهل بيته. فالخامس بينهم اللي هو سيدنا الحسن كان كذلك من أهل بيت النبي صلوات الله عليه. لماذا؟ لكي نعلم أن الذي يرقى بهذه الأمة يجب أن يكون لسيقا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما بينفع واحد يقود الأمة ويرقى فيها ويكون بعيد عن نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهلأ نعرف إن شاء الله بعض النقاط. إذن هول الأربعة، مين الباقيين؟ أبو عبيدة. من هو أمين هذه الأمة؟ لما أجا وفد قساوسة نجران الذين دعاهم رسول الله صلوات الله عليه إلى المباهلة، هلا بالحج أبو رمزي يا حبيب القلب الله يرضى عليك تاج راسنا. فسألوه أن يرسل معهم أمينا، فأرسل أبا عبيدة. وشو قال لهم؟ أمين هذه الأمة أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأفردهم زيد، وأقرأهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. إذن مين كمان؟ عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله. صاروا عشرة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، سعد وسعيد، كتبتن سعد وسعيد، عبد الرحمن، طلحة والزبير، وأبو عبيدة. طبعا هولي ذكروا في حديث واحد، لذلك قيل العشرة المبشرون بالجنة. ولكن في كثر بشروا بالجنة، من الذي قال له النبي صلوات الله عليه سمعت دفن عليك في الجنة؟ سيدنا يعني ما بشر بالجنة. من الذي قال عنه النبي صلوات الله عليه سيدا شباب أهل الجنة؟ الحسن والحسين. إذن في كثر بشروا بالجنة، من الذي قال عنه النبي صلوات الله عليه يدخل عليكم رجل من أهل الجنة صاحب يعني الذي صاحبه عبد الله بن عمرو، مش هيك؟ ومكث عنده ثلاثا، يعني قداش كيف أنتوا قاعدين ثلاثة أيام؟ لأنه مجلس العلم أو قاعدة العلم ثلاثة أيام إذا بده يكون فيها منام مستمرة، كأنه هكذا نفهم. ما شاء الله بارك الشيخ عبد الكريم، يعني فقيه بالسنة ما شاء الله. فإذن جمع كبير من أصحاب النبي صلوات الله عليه قد بشروا بالجنة. طيب بدكم أكثر من هيك؟ بشروا بالجنة في كتاب الله. يعني النبي صلوات الله عليه بشر بعض الأشخاص، ولكن قد لا يستوعب حديث المصطفى صلوات الله عليه 40,000 رجل أو 40,000 شخص. 40,000 شخص قد لا يستوعبهم الحديث، ولكن ذكورا ونساء، ولكن الله تعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، اسمعوا منيح الآية، والذين اتبعوهم بإحسان. يعني مين بتتبع أنت بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان. وهون الآن القاعدة الكبيرة، رضي الله عنهم ورضوا عن، يعني رضي عن الصحابة وعن من اتبع الصحابة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب هذا سؤال. السؤال الثاني، من كاتم سر النبي أو أمين السر عند النبي صلوات الله عليه؟ حذيفة بن اليمان، ما شاء الله، صحيح. تصوروا أن سيدنا عمر رضوان الله عليه كان يوم الحديبية، بتعرف شو هو يوم الحديبية؟ النبي صلوات الله عليه ما بعث للقتال، إنما بعث للدعوة إلى الله. يعني أصل عمل النبي والأنبياء ليس القتال، ولكن لا بد من حفظ ما يسميه أهل العلم بيضة الإسلام. يعني إذا كان يعتدى على المسلمين اعتداء لا يمكن أن يدفع إلا بعمل عسكري، حينئذ يكون الجهاد. فالأصل عندنا نحن أن العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي علاقة دعوة إلى الله. ليش؟ لأنه الله عز وجل قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شو يعني تعارفوا؟ تعارفوا هذا فعل على وزن المشاركة، مش هيك؟ يعني التبادل بالعمل، تعارفوا يعني التبادل المعرفي. شو يعني؟ يعني التعاون على خدمة البشرية والإنسان. وأعظم من يخدم البشرية من يعمل بالهدي النبوي. فأنتوا كمسلمين شغلتكم توصلوا الهدي النبوي إلى الناس، وإذا في عندهم خير، لأنه ما في أمة تخلو من شيء من الخير إلا ما يكون عندهم شيء من العلم، شيء من المعرفة. ونتاج الفكر الإنساني محترم عندنا معاشر المسلمين. ولكن لما حتم على المسلمين أن سرقت أمواله واعتدي عليهم ويلاحقون وكذا، كان لابد أن يكون للمسلمين موقف بقيادة المصطفى صلوات الله عليه. فكانت معركة بدر، المعركة الأولى التي اضطر المسلمون فيها إلى القتال، ولكن كان أمر لابد منه. وأرادوا بعد ذلك يعني المشركين أن يقضوا على المسلمين، ولكن شاء الله عز وجل يعني وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ولكن الله عز وجل يقدر الأمور بما يحقق مصلحة الدعوة إلى الله عز وجل. فالسياق لما حدث صلح الحديبية ماذا سماه الله عز وجل في القرآن؟ الفتح المبين. ليش؟ لأنه الأصل يفتح باب الدعوة. الأصل هو فتح باب الدعوة. نعم، الأصل أنه تنقذ، أنت تريد أن تنقذ. فسيدنا عمر قال ذلك اليوم أولسنا على الحق؟ أوليسوا على الباطل؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني ليش بدنا نعمل مصالحة معهم؟ شو يروى عن النبي أنه قال عن سيدنا عمر صلى الله على سيدنا رسول الله ورضي الله عن سيدنا عمر وأشدهم في دين الله عمر. فمن هذه الكلمة كان سيدنا عمر بس صار خليفة كما شو لسيدنا حذيفة، شو قال له سيدنا حذيفة؟ بيعرف اسم 12 واحد من المنافقين، النبي ذكر له أسماءهم وكتب الأمر عنده. ليش؟ لأسباب الحذر، إنه وما عمم أسماءه لأنه قد يتوب، مثل ما حدث مع بعضهم، تاب وصلحت توبته وحسنت توبته. أجل عند سيدنا حذيفة قال له أذكرني رسول الله فيهم؟ عم يبكي سيدنا عمر، أذكرني رسول الله فيهم؟ سيدنا حذيفة قال له بالأول اذكر لي من هن، قال له هذا سر حملني يا النبي صلوات الله، ما بيفضح سر المصطفى صلوات الله. قال له أذكرني رسول الله فيهم؟ قال لست منهم يا عمر. يعني زي ما نقول بلبلك شو باك يا زلمي لست منهم يا عمر. رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. ومن هو الصحابي؟ بعرف أهل الفقه هو من صحب رسول الله سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين. وبعرف أهل الحديث من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته يقظة مؤمنا به ومات على ذلك. أبو هريرة من أعظم الصحابة. طيب سؤال آخر، هلأ بدنا نسألكم شوية رياضيات لتصحصحوا. ما شاء الله في عنا أساتذة الرياضيات ما شاء الله. طيب سيارة طلعت من سور، قديش في فرق بين سور وبيروت؟ لا خلينا طرابلس، في شاب من طرابلس هلأ سلمنا عليه. قديش في فرق بين سور وطرابلس؟ أكثر من 150، 180 كيلو. سيارة طلعت من سور بسرعة 100 كيلو، تمام؟ بسرعة 100 كيلو طالع على طرابلس، وقفت بصيدا 25 دقيقة، طلعت من سور الساعة 10 الصبح، وقفت بصيدا 25 دقيقة طالع على طرابلس، شو اسم الشوفير؟ طب سؤال تاني يكون أسهل شوي، مين اللي اخترع الكنافة بتعرفه؟ لنشوف إذا عندكم معرفة بالأكل والحلويات. لا الإبلاوي ما شاء الله أكله طيب، بس كل اللي بيشتغلوا بالكنافة عندنا بالبلد إذا في حلونجي ولا غلط. إبلاوي ما شاء الله شيء طيب. بس مين اللي اخترع الكنافة بتعرفه؟ في النابلسي، بس اللي اخترع الكنافة بالأصل هلأ أنا بصراحة ما بعرف، بس بلاقيها طيبة يعني. بس عم يسأل بركي حدا بيعرف يعني، هيك نترحم عليه تفعنا فيه. صلوا على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة، يدخل ربعي بن عامر على رستم، يدخل ربعي بن عامر على رستم، فيقول له رستم، من رستم قائد جيوش الفرس زمن الإمبراطورية الفارسية، يدخل ربعي بن عامر على رستم فيقول له رستم: ما الذي أتى بكم؟ مين أنتوا؟ أنتوا العرب اللي ما حدا شايفكم، ما حدا سائل عنكم، ما حدا مهتم بأمركم، جايين بدكم تحكموا الأمم، من أنتم؟ ما الذي أتى بكم؟ شو بقول له؟ إنما خرجنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. باختصار شديد قال له مين نحن، أعطيه هوية. إنما خرجنا، ما جايين، قال له ما جايين نقاتلكم نحن، نحن بالأصل ما بدنا نقاتلكم، أنتوا اللي حشدتوا 200,000 مقاتل بدكم تغزوا جزيرة العرب، والروم اللي كانوا عم يحشدوا 500,000 مقاتل بدهم يغزوا جزيرة العرب، نحن ما بدنا نقاتل، بس نحن أصحاب حق وعدل وعزي، ما منحط ما منكسر رأسنا قدام أحد، نحن ندافع عن الحق ونتمسك بالحق ونريد العدالة لنا ولغيرنا، بس ما منقبل بالذل، ما منقبل أن يضيع الحق. فشو قال له؟ خرجنا لنخرج العباد من عبادة العباد. تعرفوا في ناس بيعبدوا أنبياء، يعني النصارى بعضهم يقول عن سيدنا المسيح عليه السلام بأنه ابن إله والعياذ بالله، وآخرون يقولون بل هو الإله، والاثنان يعني هذا القول الباطل مردود عليه من نصوصهم التاريخية، ولكن وبعض الناس يقدس شجرة، وبعض الناس يقدس أشخاص آخرين ويعبدهم، وبعض الناس يعبد جلكم الله حيوانات، تصوروا بعض الناس يصل الأمر به إلى هذا الأمر، يعني زي ما بقوله مخ ما فيه. شو فقال؟ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. بتعرفوا يا جماعة، الذي يعبد الله لا يمكن أنه ينضحك عليه لا من منجم، ولا ينضحك عليه من واحد يزعم معرفة الغيب، ولا بينضحك عليه من واحد بقول لك أنا بسخر العفاريت والجن والما بعرف شو بجيب لك الكنوز، ولا يمكن أنه ينضحك عليه من واحد يزعم انه هيدي بتعمل حظ وهيدي وحدوه الحصان بتعمل حظ والخرز الزرقاء بتشيل العين والما بعرف الخرز الحمراء ما بعرف شو بتعمل بس انه بشوف ناس بحطوا ما حدا بيقدر يضحك عليه. ليش؟ لانه يعرف الحق. لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى ساعتها. تعرف شو ضيق الدنيا؟ بعث النبي صلوات الله عليه في مكة وزعماؤها تجار. أهل مكة كانوا تجار يا جماعة، لا كان فيها زرع مكة، لا فيها أراضي تزرع ولا فيها مي. وهلأ اللي بيطلع على مكة يعني يمكن بعض المناطق عاملين فيها هيك واحات صغيرة، إنه مساحات صغيرة خضرة، ولكن هي بالأصل ما فيها سهول تزرع وأنهار وينابيع يعني تضخ الماء، ما فيها. فكانوا أهل مكة تجار، كان عندهم زمزم، وزمزم بركة لأهل مكة ولأهل الأرض، وله سر عجيب زمزم بس مش معرض الحديث عنه الآن. فكانوا أهل مكة تجار، أهم تجارات ثلاثة أو اثنين، أهم تجارات كانت تجارة الرقيق وتجارة الأصنام. من لما جاء أحد بني خزاع اللي هو عمرو بن لحين الخزاعي، جاء بعبادة الأصنام لأسباب تجارية. هو شوف للأسف كثير من الناس بتضيع دينه وبتضيع الحق عشان المادي. فجاء بعبادة الأصنام إلى جزيرة العرب. ليش؟ شاف بالهند وبإفريقيا كان تاجر، بيشو بيعملوا عندهم، عاملين إله مزعوم كبير تمثال، وبيجوا بيشتروا على البيوت تماثيل صغيرة بيقعدوا بيتبركوا فيها يعني زورا وبهتانا. فقام شو قال لله تجرى حلوة، قام راح وجاب هالفكرة وبلشوا بنشر هذه الفكرة حتى يتاجروا. فصار معظم شو بيعمل قبائل العرب اللي موجودة بالجزيرة العربية، كانت بعد من زمن إبراهيم ملتزمة بزيارة البيت العتيق. فكل قبيلة إلى صنم مزعوم تزعم أنه إله باطل، تزعم أنه إله عندهم. فبيجوا حاطين لهم أهل مكة صنم من صورة عن صنم بالكعبة، تمثال عن صنم بالكعبة، وبيجوا ببيعوهم كل واحد بده خاض، والله هيدا بتحطه ببيتك، هيدا بتحطه بشغلك. فتجار أصنام. تجارة تاني كانت تجارة العبيد الرقيق، تجارة الرقيق. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ من القائل؟ سيدنا عمر. لمن قال؟ لعمر بن العاص. مش سيدنا عمر ما كان مستعبد، ولكن يعني هو من زيادة الزجر، يعني سيدنا عمر كان شديد بمحاسبة الولاة، وعمر بن العاص رجل صالح صحابي، ولكن في مسألة غفل عنا فنبه سيدنا عمر. فتجارة تاني كان تجارة الرقيق. جاء الإسلام فقال لهم النبي صلوات الله عليه، شو قال لهم؟ دعاهم إلى لا إله إلا الله، يعني شيلوا الأصنام، ودعاهم إلى أن الناس سواسية، لا فرق، لا فضل لعربين على أعجمي، الناس سواسية، شو اللي بيميزهم عن بعض؟ التقوى. هول تجار أجوا قالوا لك إذا بدنا نلتزم التوحيد خسرنا باع الأصنام، وإذا التزمنا بالمساواة بعد فترة بنبطل نبيع عبيد. شو هذه الشغلة؟ ما حسبوها مظبوط إنه في أبواب تجارية كتيرة. صحيح الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل أن الأمور كل العقود والأعمال مباحة إلا ما جاء نص على تقييده أو قاعدة تقيد. فقاموا بمحاربة الإسلام لمصالح مادية، ما إلوا المصلحة، شافوا ظنوا للأسف تعاملوا مع المسألة تعامل مادي ضيق، ظنوا أنه ما إلوا المصلحة بالإسلام. واحد بيقول له لأبو جهل، تعرفوا من أبو جهل؟ هذا من بني مخزوم، وكان أبو جهل واحد من زعماء مكة، وكان يلقب في الجاهلية بأبي الحكم. يعني لما سئل بعض، لما قيل لأحد الصحابة بعد زمن النبي صلوات الله عليه، نعمة هاتان العينتان اللتان رأتا، أو هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له ذلك الصحابي؟ قال قل الحمد لله على نعمة الإسلام، فإنا والله رأينا أناسا لهم عقول كالجبال جعلها الله حطبا في جهنم. ناس كنا شايفين الناس بتفهم. لما سيدنا خالد وسيدنا عمرو بن العاص أسلموا قالوا لهم باقي الصحابة قالوا يا عمي أنتم عندكم عقول كبيرة ليش تأخر إسلامكم؟ كان قول سيدنا عمرو قال لهم إنا قد اتخذنا رجالا نرى ما يرون إلنا زعماء فلما أفضوا إلى ما عملوا وصار الأمر إلينا نظرنا في الأمر فعلمنا أنه الحق. يعني القضية كنا هيدا ما عم نشغله لما شغلنا عرفنا المزبوط. فإذا هول شو عملوا؟ حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه حق. فأبو جهل قالوا له يا أبا الحكم نحن بنعرف محمد اللهم صلى وسلم بارك على سيدنا محمد كان بيننا 40 عاما لا نعرفه إلا بالصادق الأمين حتى إذا قال مقولته زعمنا أنه كذاب أو شاعر أو كاهن أو مجنون. شو قال لهم؟ تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف. تعرفوا بنو عبد مناف هن الفخذان بنو هاشم وبنو أمية. قال تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وأجاروا فأجرنا وحملوا فحملنا. حملوا يعني إذا واحد عليه دين قل له دينك علي بإغاثة الناس. حتى إذا استوى الركب بنا وصرنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فمن أين نأتي بنبي فوالله لا نؤمن لنبي بني عبد مناف. شو القصة؟ عصبية. قال له أنا بعرف الحق بس ما إلنا مصلحة ما بدي. لما زعم الكذاب مسيلمة نبوته كذاب بعت للنبي صلى الله عليه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله إن الأرض نصفها لي ونصفها لك ولكن قريشا قوما يعتدون أم شو رد على النبي صلى الله عليه من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب ضغري بيّن الأمور كما هي. فهذا الكذاب ثمامة بن أثال تسمع بثمامة بن أثال هذا أحد الصحابة من بني حنيفة من قوم مسيلمة وهو واحد هو يعني أهم من قام يعني مواجها له بالدعوة وثبت جماعة من بني حنيفة على الإسلام. وثمامة هذا كان محاربا للإسلام ولكنه وقع أسيرا في أيدي المسلمين فرأى المسلمين عن قرب فأسلم. بس شاف المسلمين عن قرب من بعيد بيحكوا لك المسلمين متخلفين المسلمين إرهابيين المسلمين كذا المسلمين كذا ولكن الذي يخالط المسلمين الملتزمين بالإسلام يدخل الإسلام إلى قلبه. فالمهم عم بخاطب بعض بني حنيفة فقال له أحد زعماء بني حنيفة إني والله أعلم أن نبي قريش صادق وأن مسيلمة كذاب أنا عارف ولكن كذاب بني حنيفة أحب إلي من صادق مكة. قال له هيدا من عشيرته عصبي. أمن العصبية أن يحب المرء قومه يا رسول الله؟ قال العصبية أن يعينهم على الظلم. حب قومك حب عيلتك حب عشيرتك حب جماعتك حب لكن العصبية وين؟ إنه هذا الأمر يدفعك إلى ترك الحق. أيها الأحبة إذن المسلم أول شيء تعريف الهوية يعلم من الخالق وما المطلوب وما المنهج ببساطة شديدة من الخالق وما المطلوب وما هو المنهج من وين ولوين رايح وكيف بروح بكل بساطة. هذه الأسئلة التي ضاعت فيها الأمم المسلم بيعرفها بيعرف جوابها. مين أنا؟ شو شغلت بالدنيا؟ من وين جيت ولا وين رايح؟ من خلقني؟ وما المطلوب مني؟ وكيف أحقق هذا المطلوب؟ بكل بساطة. عبد الله بن حذافة السهمي الرجل من الصحابة الكرام رضوان الله عليه وعليهم أجمعين ابن حذافة السهمي هذا الصحابي وقع أسيرا في أيدي الروم زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقيل لملك الروم انه في اسير من اصحاب نبيهم، يعني اصحاب النبي محمد صلوات الله عليه، فلو تنصر، لو غير دينه وعمل نصراني. وطبعا الروم كان دفاعا عن النصرانية لأسباب سياسية، وكثير عبر التاريخ أكثر الذين يعني قاتلوا باسم الدين، يعني هذه الأمم، يعني كالصليبيين وغيرهم، كثير منهم إنما كانوا يفعلون ذلك سياسة لا تدينا. ليش؟ لأنه كانوا يستخدمون الدين لتحقيق الولاء السياسي. أما نسمع المقولة المشهورة: الناس على دين ملوكهم. ما في بالتاريخ دولة كانت ترضى بالتعددية إلا دولة الإسلام، لأن الله قال: لست عليهم بمسيطر. الله وحده الذي يحاسب الناس على اختياراتهم العقدية، بشرط أن لا يعتدي أحد على أحد. فالمسلمين هم وحدهم الذين كانوا يسمحون بوجود اختلاف في الرأي في بلادهم وأرضهم. والدليل على ذلك أنه أقدم مسجد موجود بأوروبا أو بأمريكا موجود، قديش عمر موجود ومحافظ عليه وفي رواد له 50 سنة، يمكن 50-60 سنة، بتلاقي 70 سنة. المساجد القديمة شو صار فيها؟ إما هدمت، اللي كانوا أيام ما كانوا العرب في أوروبا، إما هدمت وإما حولت إلى متاحف أو إلى كنائس وكاتدرائيات. أما ببلاد المسلمين بتلاقي كنيسة عمرها أكثر من 1000 سنة، بتلاقي كنيسة عمرها أكثر من 1500 سنة، بتلاقي مراكز دور عبادة، أو بدي سميها معابد، موجودة عند غير المسلمين عمرها أكثر من 1000 سنة. والمسلمون لا يعتدون على أحد، يدعون الناس إلى الله، ولكن ما بيجبروا الناس على تغيير معتقداتهم بالقوة، بل بالدعوة. وهذا الأمر هو الذي حذى بكثير من العقلاء أن يدخلوا في الإسلام، لما رأوا من منهج يتوافق مع الفكر ومع العاطفة والمشاعر. إذن اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن أم جابوا ملك الروم لسيدنا عبد الله بن حذافة، قال له: تنصر وأنت حر. تنصر وأنا حر؟ شو فكرني يعني خايفة من الموت؟ سيدنا خالد بن الوليد بعث إلى ملوك فارس قال: أسلموا تسلموا، وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. مش إنه المسلم بحب يموت، لا، المسلم ما بيبحث عن الموت، ولكنه لا يخشى الموت، لأنه يعلم أن الموت انتقال من دار إلى دار، وإذا أحسن عمله فهو ينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وينتظر الثواب من الله عز وجل خلودا في جنات النعيم. فما بيخاف من الموت. فقام ضحك سيدنا عبد الله بن حذافة: شو بتهددني بالموت؟ فأبى، فقال: أعطيك كذا وكذا. فأبى، قال: تنصر أعطيك كذا وكذا. أبى. المهم تنصر، وبالأخير قال له: تنصر يعني فيما يروى وأزوجك ابنتي، بعملك أمير عندي. فأبى، من أسير إلى أمير، فأبى. فهم قال له: هيك الأمر؟ طيب، اغلوا زيتا. فغلوا بقدر كبير زيت، فلما يعني فار الزيت صار يغلي، قال: ايتوني بأسيرين من المسلمين. فأمر بأول أسير فألقى في الزيت. الله أكبر، شو بيصير؟ يا لطيف. فألقى الثاني، فلما ساقوا قال له: تنصر وإلا هدى مصيرك. فأبى. فلما ساقوها بدهم يرموه، بكى. فقام الملك قال: ردوه. شكله خلص غير رأيه. قال: أتتنصر الآن؟ قال: لا. قال: ما يبكيك إذن؟ ليش عم تبكي؟ قال: ذكرت أني لا أملك إلا نفسا واحدة، فتمنيت لو أن لي 100 نفس أبذلها في سبيل الله. يريد بيقدر موت 100 مرة هالموتة، عشان يوم القيامة يكون عند الله عز وجل انه انا عامل عمل كبير. فطلع ملك الروم قال قبل رأسي وانت حر. قال له قبل رأسي وانت حر. قال لا. قال اقبل, حدث نفسه فقال اقبل رأسه وأحرر أسر المسلم. فقال أقبل رأسك وأسر المسلمين أحرار. قال لك هذا. فقبل رأسه وحرر الأسرى. فهو راجع على المدينة والأسرى الأحرار معه اللي حرروا من أسرى المسلمين, خجلان سيدنا عبد الله بن حذافة أنه قبل رأس ملك الروم. فلما دخل إلى المدينة وعلم سيدنا عمر بفعله قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. 1400 شخص وقفوا بصول وراسه. الله أكبر, الله أكبر. إذن أيها الأحبة, الإسلام يحتم عليك منهجا فكريا سلوكيا. يعني لما نقول الإنسان مسلم معناته ملتزم بمنهج فكري سلوكي. أما المنهج الفكري فهو أن يقيم الأمور بموازين العقل السليم. يعني أنت لما تقول لا إله إلا الله بتفهم ليش كل العناصر الطبيعية ينطبق عليها نفس القواعد الفيزيائية, بتفهم ليش حركة الذرة تشابه حركة المجرة, بتفهم ليش كل المخلوقات الحية فيها نفس المواد العضوية وفيها ماء, فبتلاقي نظام واحد ووحدة النظام دلالة على وحدة السلطة ووحدة السلطة دلالة على وحدة الرب. يعني الله عز وجل واحد لا شريك له, الله عز وجل واحد لا شريك له بدليل وحدة نظام الوجود. هذه مسألة. فإذا منهج فكري, فبصير المسلم يتعامل مع الأمور بمنطق سليم, يتعامل مع الأمور بمنطق سليم ويزين الأمور بموازين العقل السليم. وموازين العقل السليم ينطبق عليها الشرع, لأنه العقل دائما تابع للشرع. هلا بيجي بعض الناس بيقول والله لا لازم العقل ونهتم بالعقل وكذا. نعم, المسلمين عندهم العقل مهم جدا وهو أساس التكليف. العقل مناط التكليف. شو يعني العقل مناط التكليف؟ أنت ما ميزت إلا بعقلك. يعني شو الفرق بين الإنسان والأسد؟ الأسد ضرب واحد بيقتل 10 من البشر, مزبوط ولا بيقدر يلتهمه للإنسان. بس مين اللي بيحبس التاني؟ الإنسان بيحبس الأسد ولا الأسد اللي بيحبس الإنسان؟ شفتوا شي مرة أسد عم بيروض بني آدمين؟ أبدا. الإنسان بيحبس النمر والأسد وبيروض الفيل و مع أنه القدرات الجسدية لهذه الحيوانات تفوق قدرات الإنسان بعشرات المرات, ومع ذلك بتلاقي الإنسان هذه الحيوانات يروضها وبيمشيها مثل ما بده. فإذا أنت مفكر أنه بقدراتك الجسدية أنت تستطيع أنه تتغلب على الآخرين, انسى الموضوع. تتغلب على الحيوانات والكائنات الأخرى, انسى الموضوع. أما إذا علمت أنه الله عز وجل أعطاك عقلا وسخر لك هذا الوجود وأمرك بإعمال العقل, حينئذ تبدأ بفهم الأمور بشكل صحيح. فالعقل مناط التكليف. ولكن بعض الأحيان في أمور لم يسبر أغوارها العقل. بعد العقل ما قدر يدرك الحكم منها وما قدر يفهم أسراره. يعني مثلا لا يمكن لعاقل أن ينكر التوحيد. ما في إنسان عاقل بالدنيا بيقدر يقول إنه في شيء بدل على أكثر من إله, مستحيل. ما في إنسان عاقل بالدنيا, عاقل مش أحمق, عاقل. ما في إنسان عاقل في الدنيا يستطيع أن ينكر وجود الرب الخالق, ما في, مستحيل. ليش؟ لأنه إذا عندك أنت مليار مليار مليار مليار مليار شغلة موجودة لها مؤثر في إيجاده, وما في ولا استثناء بمليارات مليارات مليارات الأشياء. يعني عم نحكي نحن مليار باور مليار, ماشي؟ مليار اللي بيدرس فرنسا بويسونس مليار. تصور مليار تضربها ببعضها مليار مرة. هذه الموجودات ما في شغل وحدة منها موجودة بلا مؤثر في إيجادها ولا وحدة. هلأ البعض بيقول لك العوامل الطبيعية كذا, يعني بالنتيجة في مؤثر في إيجادها, تمام؟ ما في عندك شغلة، شغلة وحدة ما في مؤثر في إيجادها. فإذا جئنا إلى هذا الوجود والكون، زعم بعض الأغبياء بأنه موجود بلا مؤثر في إيجاده، منقول له يا حبيبي جبلنا، أو مش حبيبي لا، منقول له يا هذا جبلنا يعني مثال واحد عن شيء موجود بلا مؤثر في إيجاده لحتى نبحث بالموضوع. بس طالما ما عندك ولا استثناء عن القاعدة، ما فيك تجي تزعم هيك جزافا إنه في استثناء، بدك تجيب دليل. ما السؤال اللي بيجي بقول لك شو الدليل على وجود الله، صاحب السؤال أحمق، لأن السؤال الصحيح هو الذي يسأل لهذا الشخص، بقول له شو الدليل على ما تزعم، شو الدليل على عدم وجود إله، لأن كل شيء يدل على أن لكل مصنوع صانعا. فإذا هذا السؤال العاقل لا يسأله. بالعالم هلأ ما في حدا يستطيع أن ينكر، من العقلاء أن ينكر وجود الخالق، بس شو بيعملوا؟ في كتير ناس مضيعين الطريق. مرة بيقولوا لك نحن جينا من استنساخ من كوكب تاني، ما هن كل ما يحضروا أفلام أكتر كل ما بينهبلوا أكتر. مرة بيقولوا لك جينا استنساخ من كوكب تاني، مرة بيقول لك نحن ما بعرف كيف انزرعنا، مرة بيقولوا لك أصل الإنسان أرد. وطبعا هيدي نظرية داروين النظرية يا جماعة. تعرف شو يعني نظرية؟ يعني لم تثبت، مع أنه بيتعامل معها بالغرب كأنها حقيقة ثابتة ولكنها لم تثبت. حتى علماء الغرب كثير منهم قالوا هذه ما في شيء يدل عليها. إن الله خلق آدم على صورته، آدم كما هو، كما هم بني آدم الآن هكذا خلقوا، الحديث يقول. نعم هي فرضية، بس النظرية يا جماعة النظرية تبقى نظرية فرضية حتى يأتي برهان يعني يصدقها. إذا ما في برهان بتضل فرضية. فهلأ مرة واحد بقول لي طالب كان عندي بالجامعة، بقول لي نحن أصلنا إرد، أصلنا أنه نحن البشر أصلنا. قلت له والله إذا أنت أصلك إرد أنا أصلي بشر من زمان، إذا أنت جدك كين إرد أنا جدي بني آدم. فما في هذه فرضية غير صحيحة. فإذا إخواننا الكرام، ما في عاقل يستطيع أن ينكر وجود الخالق، وما في عاقل شغل عقل يستطيع أن ينكر التوحيد. فأول شغلي أهل الإسلام هم أهل العقل، هم أهل العقل. المسألة الثانية، أهل الإسلام هم أهل السلوك الحسن. لما أحكي السلوك الحسن، تعرفوا أمر الدين يقوم بالنسبة للفرد المسلم، بالنسبة للفرد، ما عم بحكي عن جماعة المسلمين ككل، بالنسبة للفرد يقوم على أربعة أمور. والله لازم نعمل له دعاية لعسل الملك شيء طيب والله. إن شاء الله ما شاء الله فينا ناخذ هيك راح خمس دقائق بس اقعد تلذذ بهالعسل مزمز فيه. ما شاء الله هلا بس بردت صارت اطيب. لا مش بعد مليانه. اذا حدا عنده شيء نكته يقولها بين ما نخلص. الحمد لله. وينو العريس؟ كنا عم نكتب كتاب خينا أحمد، الشيخ كان موجود، فذكرنا لهم قصة. واحد زعلان هو ومرته، فقاعدين عم يحضروا على التلفزيون، رجل متدين عم يحضروا على التلفزيون، الشيخ عم يحكي محاضرة. فقاعد الشيخ، بتعرفوا عادة الشيخ هيك بيقعد، هلا الشيخ عبد الكريم بركي غير شكل، بس بعض المشايخ بيقعد بس يكون عم يعطي عابس تطلع فيه، يعني عم يعطيك الوهرة زيادة عن اللزوم. فقعد الشيخ على المكتب بالتلفزيون عم بيصوروه، بقول الحديث: وتنكح المرأة لأربع، لجمالها هو عابس، ولمالها، ولنسبها، ولدينها. شو كملت الحديث؟ فاظفر بذات الدين. قعد الزلم زوجته حده: وتنكح المرأة لأربع، لجمالها ولدينها، لجمالها ولمالها ولنسبها ولدينها. أم الزلم طلع بمرته وقال: وأحيانا لوجه الله. لا إله إلا الله. هيدا الزلم كتير هالقد يعني. لا طبعا يا اخواتنا بس للتوضيح انه هيدا الزلمي غلطان، بس نحن بس عم نقول شو حدث. حسن ما هلا ينطروني على الباب يرموني بالبنادورة. لا نحن عم نمزح، عم نقول ماذا فعل، ماذا قال ذلك الرجل. ولكن النبي صلوات الله عليه قال استوصوا بالنساء خيرا، والله سبحانه وتعالى قال بعضكم من بعض، مش هيك؟ لا بنحكي المظبوط. لا بالفعل تعرفوا من المسائل التي أنكرتها قريش على المسلمين شو هي؟ أنهم جعلوا للمرأة مكانة. قال الآية اللي تلوناها بعضكم من بعض، مش هيك؟ بسورة آل عمران النساء شقائق الرجال فيما يروى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. تعرفوا أنه بالقانون المدني الفرنسي حتى الآن الإمرأة ناقصة الأهلية، يعني بمثلا تصرفات مالية بعد حد معين بدأ يكون في معها حدا، زوجة، أخوها، أبوها، ببعض المتصرفات المالية، مش بكلها طبعا حتى ما يعني نزعم زعم غير صحيح، لا بعض التصرفات المالية اللي على ضخامة معينة، على جسامة معينة، على خطورة معينة. تعرفوا بالفقه الإسلامي إنه الإمرأة هي المتصرفة فيما تملك بأموالها، يمكن تراعي زوجها ما بدها تزعله مثلا، بس لا يملك أن يأخذ منها مالها، ولا يملك أن يفرض عليها في مالها ما لا تحب، ولها أن تتصرف بملكها كما تشاء ضمن ضوابط الحلال. سبحان الله العظيم. فمن الأمور التي أنكرها الكفار على المسلمين أنهم أعلنوا أن المرأة والرجل هما متساويان بمعنى إعطاء الحقوق، مش بنوع الحقوق. والفرق بين الرجل والإمرأة في توزيع المهام في المجتمع، يعني الإمرأة والرجل كائن بشري له حقوق وعليه واجبات، بيختلف الأمر بيناتهم، بيختلف الأمر بيناتهم بنوع الحقوق، بنوع المهام اللي محملين إياها. سبحان الله العظيم. فإذا هذا بده يسأل شيء، تفضل. هو الحديث إن الله خلق آدم على صورته، هيدي شغلي. شغلي تاني خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذا النص، وهذا النص معلوم أنه نص قرآني. والمسألة المهمة اللي هي طبعا الاثنين هون مهمين، ولكن المسألة المهمة كتير إنه ما حدث من خلال دراسة الأشياء إثبات حقيقي لتغير الكائنات نتيجة الأحوال معينة. كان التغير ضمن قابلية الأجساد، وهذه الشغلة اللي لازم نعرفها. كان التغير ضمن قابلية الأجساد. شو يعني ضمن قابلية الأجساد؟ يعني الجلد مثلا بيتلون بالشمس، بيصير إذا والله الشمس أخذت عليه كتير بيغمق اللون. العضل بيكبر إذا الواحد حمل أوزان، بيشتغل بإشياء فيها رفع أوزان. الواحد بينحني ظهره إذا كان هذا الأمر، إذا كان بيشتغل شيء مثلا بيحمل كتير على ظهره. فضمن قابلية الأجساد بصير، ولكن تخرج عن قابلية الأجساد ما ثبت أي شيء. ونحن لما نزعم فرضية إذا ما في دليل على هذه الفرضية بتضل فرضية. فحقيقة بغض النظر عن النصوص الدينية وهي الأصل عندنا، ولكن نحن عم نحكي إذا في حدا من غير المسلمين، بغض النظر عن النصوص الدينية، إذا قال لك يا خي أنا ما بآمن بقرآنكم ولا بآمن بسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، نحن بنقول له جيب دليل، بس بكل بساطة جيب دليل أنه صار عن جد في تغير لكائن من كائن إلى كائن آخر. طالما ما في دليل تبقى فرضية. الله يجزيكم الخير. إذن إخواننا الكرام، فاتفقنا أنه أول مسألة يختص بها المسلم هي إعمال العقل. وهلأ إذا بدي أنظر بقضية إعمال العقل عبر التاريخ، بدنا نضوي على الحضارة الإسلامية. بتعرفوا يا جماعة شو موضوع الحضارة الإسلامية؟ أنتوا بتعرفوا أنه نحن الآن نعيش في أنوار الحضارة العلمية الإسلامية؟ هلأ ما عم بحكي كنا؟ هلأ حدا يسألني كيف؟ بدي شو لكم كيف؟ شو يعني كيف؟ الطب الهندسي طبعا موضوع الفلك أمر يعني أكيد، الطيران، الموتير، الاكتشافات العلمية، قواعد العلمية، الكيمياء. مين في حد عم يدرس كيمياء؟ مؤسس علم الكيمياء مين هو؟ مؤسس علم الكيمياء الحديث جابر بن حيان يا جماعة، هو اللي وضع قاعدة الكيمياء. شو هي قاعدة الكيمياء؟ التجربة والملاحظة والاستنتاج. التجربة يعني فكرة المختبرات، فيش شيء كان اسمه مختبرات. التجربة والملاحظة والاستنتاج. التخصص الطبي، مين واضع علم قواعد علم الطب الحديث؟ لا، ابن سينا توسع بكتاب القانون في الطب. مين واضع قواعد الطب الحديث؟ أبو بكر الرازي صاحب كتاب الحاوي في الطب والأدوية المفردة وغيره. هذا أبو بكر الرازي يا جماعة وضع وسائل يعني تصورات العلاج اللي موجود الآن، من أنواع المعاينة والتشخيص وما شابه ذلك إلى نوعية الأمراض. طبعا أجا بعده مين توسع أكثر، بس هو وضع القواعد، حتى قيل بأنه مؤسس علم الطب الحديث. الهندسي، مين أعظم مهندسي التاريخ؟ في بيناتنا حدا من الإخوة السوريين شيء؟ درعة، بتسمع بدرعة؟ كلنا بنسمع بدرعة. ثابت ابن قرة أعظم مهندس عبر التاريخ، من حوران، من درعة، أعظم مهندسي التاريخ. مين اللي اخترع أول طيارة بتعرفه؟ لا، مش عباس ابن فرناس. عباس ابن فرناس جاء عمل الطيران وهلأ بنحكي. بس مين اللي بالعصر الحديث، هلأ حنرجع لهنا، بالعصر الحديث مين اللي صنع أول طيارة؟ 100% The Wright Brothers، اللي هن الأخوان رايت، هن اللي وضعوا أو عملوا تجربة على أول طيارة. منين جابوا قاعدة صناعة الطيارة؟ تعرفوا مين أول واحد طار؟ لا، ذكر الشاب ابن فرناس، عباس ابن فرناس. أكيد بتسمعوا عباس ابن فرناس ولا ما بنسمع فيه؟ نسمع أنه طار ووقع وتفجم ومات الزلمة، مظبوط؟ مش هيك بنسمع؟ هيك بقوله، هيك بنسمع. الكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. عباس ابن فرناس جرب الطيران وكان جريء. لما واحد يطلع على قمة جبل ويرمي حيله لتجربة علمية وهو يرجو بذلك وجه الله، حكيم الأندلس، تمام؟ جريء، واحد خطر كبير، بس هو دارس الموضوع أنه ناجح. طار كذا كيلو متر، أجا ينزل مكان ينزل بعده طاير قايم كسر. فقام وقع وانكسر ظهره وتكسر أجره، كسر شقفه، عمل شغله حتى يقدر ينزل. قام نزل بس ما مت، نزل وتكسر، قام عدل القاعدة، أدخل عليها أمور عدلها، ولكن ما تجرأ بعد ما تكسر أنه يرجع يجرب. وصارت السمعة بين الناس أنه عباس ابن فرناس حاول يطير ووقع وتكسر. صاروا الناس شو بيتناقلوا بين بعض قصة عباس ابن فرناس لهلأ، بعدنا هلأ بنسمع أنه وقع ومات. لحد ما أجا مين أخذ القاعدة وجربها، وكذا واحد جربوها لزبطت مع الأخوان رايت. طب منين أخذوا القاعدة؟ أنتوا بتعرفوا أنه الأندلس الأندلس اللي كانت إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا، كانت إمارة عربية كبيرة بقلب أوروبا، بغرب أوروبا، كانت منارة العلم على العالم، وبعدها بتجي بغداد. لما سقطت بغداد على أيدي المغول، تعرفوا المغول دخلوا على بغداد وقتلوا أكثر من 1,000,000 إنسان بيوم واحد، وضلوا على 3 أيام يقتلوا الناس. كان عندهم شغلة، كانوا طبعا وثنيين، كانوا ما يقبلوا بوجود كائن حقيقي ضل إذا دخلوا على منطقة. حتى يعني البسينات والقطط والكلاب كانوا يقتلوها، فجزارين مجرمين كانوا. وشو عملوا بالمكتبة؟ أحرقوها وألقوا ما ألقوا في نهر دجلة، فأنتن الفرات من جثث القتلى، واسود دجلة لسنين من حبر الكتب. في علوم كان كتب فيها المسلمون حتى الآن العالم ما رجع بحث فيها. أما لما سقطت الأندلس، شو عملوا الأوروبيين؟ حافظوا على الكتب وحافظوا على العلماء المسلمين، وعملوا عليهم ما يسمى بالإقامة الجبرية. أولادكم نأذيهم إذا ما بتعلموا وما بتترجموا. فبقيت علوم المسلمين في أوروبا. بعد ما سقطت الأندلس بحوالي 100 عام، ظهر ما يسمى بالثورة العلمية في أوروبا. بلشت أوروبا يظهر أن أوروبا فيها علم، أوروبا فيها حضارة، أوروبا فيها. وللأسف نحن نردد هذا الأمر، لأنه التاريخ اللي نقرأه هو التاريخ الذي أجبرنا عليه. ما بنقرأ تاريخنا، بنقرأ التاريخ للغرب لما احتل بلادنا ألزمنا أنه نقرأه. ولكن الواقع إذا بتقرأ بكتاب قصة الحضارة، أو بكتاب حضارة العرب، أو بكتاب تاريخ العرب، طبعا هالمؤلفين كلهم أوروبيين، ودورانت وسيديو وغوستاف لوبون، هال لما تيجوا تقرأ بشكل واضح بيحكي لك، بقولولكم أنه نحن أخذنا من العرب علم كذا وكذا وكذا وكذا، ويعدد بقول لك حتى تفاصيل الأشياء أخذناها بقصة الحضارة. يقول حتى قواعد القانون أخذناها من الفقه الإسلامي، ترجمنا من الفقه الإسلامي لنصنع لأنفسنا قوانين. ليش؟ لأنه ما كان عندهم منهج قانوني واضح. إذن فصانع الحضارة العلمية تاريخياً من هم؟ المسلمون. هذا التليفون شو النظام اللي بيشتغل عليه؟ نظام الخوارزميات، مش هيك؟ 01 01 01. مين هيدا إذن الكمبيوتر، يعني الأنظمة الحديثة. الآن العالم ماشيين على نظام الخوارزمي، مكتشف علم الجبر. تعرف شو يعني الجبر؟ عكس الكسر، إيه؟ الجبر والمقابلة. مكتشف علم الجبر وواضع نظام الحساب وواضع الخانات العددية بالأعداد، وأول من جعل للصفر قيمة علمية. إذن هذه الأمور كلها التي نعيشها اليوم هي من نتاج الحضارة الإسلامية. مين اللي اكتشف كيف بيشتغل، كيف بيطلع النبع؟ الجزري. تفضل. بس هيك حرجنا لصاحبكم. مين اللي اكتشف كيف بيشتغل النبع؟ الجزري. بس اكتشف، ام شو عمل؟ عمل تجربي على على جعل الضغط يحرك الاشياء. فهم اكتشف شغلي انه يستطيع ان يجعل الضغط المستقيم، حركة دائرية. لأن الضغط المستقيم شو بيعمل؟ دفشة مستقيمة. ولكن استطاع أن يجعل الضغط المستقيم له حركة دائرية. مين شاطر بالميكانيك؟ كيف بيشتغل الموتور؟ موتور السيارة كيف بيشتغل؟ نتيجة انفجار البنزين داخل الموتور شو بيصير؟ بتصير الإسطوانة بتتحرك، مظبوط ولا لا؟ بس تتحرك تعمل، بتروح صوب الحركة الدائرية، بيصير بيمشي الموتور. اللي وضع هذه القاعدة هو الجزري. يا جماعة نحن عايشين ببركات وأنوار الحضارة العلمية الإسلامية. إذن المنهج العلمي، هلأ البعض بيقول لك المسلمين هلأ متخلفين، شو رأيكم مسلمين متخلفين؟ عندكم انترنت بالبيت؟ في مين عنده انترنت بالبيت؟ يعني كلنا يعني مش متخلفين، مظبوط ولا لا؟ طيب هلأ إذا عندنا انترنت يعني مش متخلفين؟ نعم. صحيح. هلا بنحكي على هالنقطة. تخلفنا بمعنى بطلنا ننتج، صرنا عم نستهلك. هل يا ترى العقل المسلم متخلف؟ هلا نحن خلينا نفرق بين العقل المسلم، لا، بين العقل المسلم وبين بين نتاج العقل المسلم بالعصر هيدا، وبين نتاج المسلمين بالدول التي يعني الدول المسلمة اللي غالبيتها مسلمين. هل العقل المسلم الآن في العالم غير منتج؟ عملوا دراسة، عملتها إحدى المؤسسات التركية، عملوا بحث وشوفوا أنه أكثر من 50% من العقول المنتجة علميا في العصر الحديث مسلمين، أكثر من 50%، بس وين للأسف؟ بأوروبا، بأمريكا، باليابان، بروسيا، يعني بمناطق تدعم البحث العلمي ولا تحجر على العقول. أما بمصر مثلا، بدناش نسمي دول، ببعض بالدول للأسف بدولنا العربية والإسلامية بتلاقي ما يسمى بالتخلف العلمي. فصارت الأزمة أزمة إدارة ولا أزمة عقل؟ ببساطة أزمة إدارة. هل هذه الدول تحكم دول الإسلامية، هل هذه الدول تلتزم بنظام الإدارة الذي جاء في الشريعة الإسلامية؟ لا، ما عم نخبي، يعني مش عم نحكي شيء غير صحيح، الكل بيعرف. هل هذه الدول دول الإسلامية قديش نسبة الدول اللي تلتزم 100% بنظام الإدارة الذي جاء في الشرع الإسلامي؟ 100%، ما حدا ولا حدا. يعني صارت الأزمة أزمة إدارة ولا أزمة عقل؟ أزمة إدارة. يعني المشكلة مش بالعقل المسلم، المشكلة بالإدارة التي ألزمنا بها نتيجة وجود سطوة عالمية على المسلمين. يعني الأزمة مش عندنا، جعلوها عندنا لكنها ليست منا. معنى ذلك أن العقل المسلم هو عقل منتج بل سباق في الإنتاج، ولكن الأزمة أزمة إدارة، حتمت علينا أنظمة إدارية لا تسمح بإطلاق العنان للعقل لينتج. تعرف عبر التاريخ ماذا فعل المسلمون في هذه القضية؟ قالوا لك أهل السياسة مشغولين بالسياسة، خلينا نعمل وقفيات. يعني شيخ عبد الكريم ما شاء الله عنه، بدنا ندعم هالمشروع اللي قايم فيه وانتوا تحكوا فيه لهذا المشروع، وقفيات لخدمة العلم. كان أول من صنع المستشفيات عبر التاريخ مين هن؟ قولوا المسلمين، ما تستحوا المسلمين، لأنه عملوا تخصص طبي. يعني كان بالزمان الحكيم قبل الحضارة العلمية، الحكيم بيروح بيفحص الزلمة، بيخلص بروح بيرجع بيفحص المعزاي، بيرجع بعد شوي بيدبح الدجاجة، بيرجع يعني كان زي ما بقولوا مسبع الكارات، يعني كان حكيم الإنسان وحكيم الحمار واحد. أجل المسلمين عملوا شيء اسمه تخصص علمي، فصار في طب العيون. مين اللي اكتشف كيف تشتغل العين ووضع نظرية الكاميرا؟ ابن الهيثم المسلم، تمام. إذا طب العيون، شو اسمه طب العيون عند المسلمين عند العرب؟ لا، هيدا علم البصريات، اسمه ما بتسمعوا المثل بقول أجل يكحل عميها، مش يكحل يحط لك كحل، يعني الكحالة هو طب العيون عند العرب، هيك كانوا يسموه، إنه كحل عيونه يعني خليه يشوف منيح. ليش سموه هيك؟ لأنه أول ما بلشوا بالإثمد. بتعرف شو هو الإثمد؟ لازمكم تعرفوا. بسموه الكحل العربي، يجلو البصر. فإذا عملوا المسلمين تخصصات علمية حتى في الطب، صار في شيء متخصص بالصدر، شيء متخصص بالعظم، شيء متخصص بالعين، شيء متخصص بالأذن، شيء متخصص بالمعدة، شيء صار في تخصصات. فصار المريض إذا ألم به شدة، إذا مرض مضطر بده يروح لهون ولهون ولهون ويسأل ليعرف شو علته. فأفتى علماء الفقه الإسلامي للأطباء بأن يجتمعوا في مكان كي لا يعني يسبب العسر على المرضى، فاجتمعوا في مكان هو مقصد طلب الشفاء. وطلب فعل الشيء في اللغة ماذا يكون؟ استفعال. فطلب الشفاء استشفاء، فسمي المكان على شو بيصير اسم مكان وزمان الفعل على وزن المضارع بفتح ما قبل آخره، مش هيك؟ مستفعل، مستشفى. فاجتمعوا في أماكن سموها بالمستشفيات. كيف ينفق عليها؟ المريض إذا كان ميسور بيدفع للمستشفى، إذا كان مياوم بس عنده مال ما بيدفع، بفوت ببلاش. إذا كان عنده وضع ضيق وكل يوم بيشتغل ليطعم أهله، كان إذا دخل إلى المستشفى تنفق المستشفى على أسرته. مثل هلأ تماما. كيف هلأ بلبنان بتفوت على المستشفى ببصولك راسك بقول لك خذ هاي $100 احتياطا. بموت الواحد على باب المستشفى وما بفوتوا. ما تفكروا أن الدول التي تسمي أنفسها بأنها دول راقية إنه هي تنفق على المريض إذا كان معدوم؟ لا، تشتغل على أساس شركات التأمين، ما بتشتغل على أساس إغاثة الملهوف وإعانة المكروب والتفريج عن الضعفاء. المسلمين كان في وقفيات، طبعا في قسم المستشفيات يسمى مستشفيات عامة تنفق عليها الدولة، السلطان، الملك، الأمير، الخليفة، شو ما كان اسم الحاكم، في إشياء هو ينفق عليها. ولكن في قسم تاني ينفق عليه من الوقف الإسلامي. بتعرفوا أول شغلة عمل الاحتلال الغربي لبلادنا شو عمل؟ عمل على القضاء على نظام الوقف، لأنه كان من أسس القوة عند المسلمين. الواحد أخي ما في مال، شو بتعمل؟ بتعمل وقفيات، بيصير عندك مال دائم يدر على عمل الخير، بضل عندك أعمال الخير قائمة بالمجتمع، بضل عندك العلم، المستشفيات، المختبرات، الجامعات، كذا، كلها كان ينفق عليها من أموال الأوقاف، ولا عايزة حدا، كان ينفق عليها من أموال الأوقاف وهالمؤسسات العلمية قائمة. فأول شيء عمله الاحتلال الغربي لبلادنا أنه قضى على نظام الوقفيات. كثير من الأوقاف سيطروا عليها وحرروها من الوقف، أو خطأ نقول حرروها، أخرجوها من الوقف وجعلوها أملاكا لهم، أو جعلوها أملاكا أعطوها لبعض زبانيتهم وصارت أملاك بين الناس، وهي بالأصل وقفيات إسلامية. فنظام الوقف يا جماعة نظام مهم جدا. طيب قلنا نحن الإسلام بالنسبة للفرد المسلم يقوم على 4 أمور. والله نحن أخذنا منه أكثر من وقتنا، بدكم نوقف؟ الله يجزيكم خير. 4 أمور. أول مسألة هي العقيدة. أول شغلة الإنسان المسلم ليكون أول شيء مسلم، شو بده يكون؟ مؤمن. مش بده يكون يؤمن بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يؤمن بالملائكة، بالأنبياء والملائكة والكتب واليوم الآخر وبالقضاء والقدر، أن خيره وشره من الله تعالى، مظبوط ولا لا؟ فإذا المسألة الأولى الإيمان. طيب الإيمان المؤمن أول شغلة، من عرف ربه أول شغلة بيعملها شو هي؟ أول شغلة بيعملها لمن عرف ربه يقبل عليه، بيعبده. يا رب أنا كيف بتوجه لإلك؟ طب كيف بدي أتوجه إلى الله؟ نحن شو قلنا؟ المسلم بيعرف من وين ولوين وكيف بيوصل، مش هيك؟ من وين؟ منين جيت؟ لوين رايح؟ وكيف بوصل؟ فأول شغلي بيعمل لما يعرف ربه، بيعرف كيف يصل إلى مرضات الله. أول شغلة هي العبادة، مش هيك؟ شو هي العبادة؟ أعمال مخصوصة بكيفيات وهيئات مخصوصة. يعني ما في واحد مثلا متدين الزيادة يقول أنا الليلة بدي صلي العشاء 7 ركعات، أنا اليوم هيك يعني شو اسمه شو بقوله فاتحة معي، أنا الليلة مجوهرة معي، قررت الليلة بدي صلي العشاء 20 ركعة. بيمشي الحال؟ ما بيمشي الحال. بدك تصلي مثل ما أمرك النبي صلوات الله عليه. العقيدة والعبادة توقيفية، ما فيك أنت تخترع عبادة على ذوقك، مثل ما علمك النبي صلوات الله عليه. بس فيك مثلا فتح لك باب اسمه التطوع ضمن نظام معين، بقول لك مثلا صلاة الليل مثنى مثنى، صلي قد ما بدك، صلي، بدك تتطوع بالصلاة تطوع، بدك تتطوع بالصوم تطوع. بس ما فيك تيجي تصوم تقول أنا بدي أوصل الصيام، لا، بدك تصوم مثل ما علمك النبي صلوات الله عليه. بدك تقرأ القرآن، ما فيك تتعبد بقراءة القرآن مثل ما بدك تقول أنا اليوم بدي أقرأ القرآن بالعكس، معاذ الله، ما بيصير. بدك مثل ما علمك النبي عليه الصلاة والسلام. وبالدعاء بدك مثل ما علمك النبي صلوات الله عليه، بدك مثل ما علمك النبي عليه الصلاة والسلام. والدعاء أيها الأحبة هو ترجمة حقيقية ظاهرة واضحة لأمر الإيمان، لأن الذي يتوجه إلى الله بالدعاء إنما يقر بأنه واحد عليم قدير مطلع على ما في نفسه وقادر على أن يقضي حاجته. فصار لما يقول يا رب أقر بكل التوحيد. فلذلك ماذا جاء في الحديث؟ الدعاء هو العبادة. إذن المسألة الثالثة، طيب عرف ربه فتوجه إليه، طيب أنا هل يا ترى أنا عبد بس بالمسجد؟ أنا عبد لله بالمسجد؟ ما ربنا ماذا قال؟ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. أنت أيها الإنسان مقيد، شددنا أسرهم، مقيد بالموت، بالفقر، بالعجز. بالفقر أكبر دليل لبنان على موضوع الفقر. بيحكوا واحد راح على العمرة بهالأزمة اللي نحن فيها، فقام توفى بالعمرة فبدون يصلوا عليه، قام أجا شخص يعني فيما يذكرون، قام أجا شخص قال له للشيخ أنه بنصلي عليه هون ولا بناخده على لبنان؟ قال له من لبنان؟ قال له من لبنان. قام دعي له اللهم إنه من لبنان وأنت أرحم الراحمين. معزبين كفاية اللي قاعدين بلبنان، اللي عايشين بلبنان معزبين يعني اكسترا عن باقي المناطق، سبحان الله العظيم. فإذا المسألة الثالثة شو هي؟ أن يلتزم بمنهج العبودية في حياته. أنت عبد مقيد في قيد اسمه الموت ما قادر تهرب منه، في قيد اسمه العجز، جرثومي مش هيك، فيروس سكر الدنيا 2 سنين اللي هو الكورونا. بغض النظر هي لعبة مش لعبة، ولكن الواقع ناس كعيت وخافت ونرعبت. حتى أنا أذكر كنا بفترة إغلاق المساجد، بس نحن عاملين باب جنيبي اللي بده يجي يصلي يجي يصلي، يعني قلبنا مطاوعنا نسكر المساجد بالكامل، فيجي الناس يصلوا. أول يوم جيت فتحت وسكرت، جايب سبيرته رشيت على المفاتيح، رشيت على إيدي، رجع أجا واحد بده يصلي فوتته. يعني كنت الشباب عطيهم عطلة قاعد بالمسجد، قلت لهم أنت روح خلاص أنا بفتح وبسكر. فات واحد سلم علي، روح جبت السبيرتو طصيت على إيدي، طصيت على المفاتيح، ظهر سلمت عليه، طصيت على إيدي، طصيت على المفاتيح. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ليه عم بعمل بحالي هيك؟ ما أنا مسلم. فبدأت يعني أذكر وأذكر نفسي بأثر الأذكار، ما هي حفظ. لما تظهر من بيتك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، صباح مساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، سبحان الله العظيم، ما عدت لا تصطست سبيرته ولا اهتم بالأمر، وما أصابتنا الكورونا إلا لما رجعنا سبحان الله العظيم هيك شوي شددنا على حالنا فأصبنا بها. والحمد لله قضت على خير وأجت سهلي وقطعت بفضل الله بسرعة. يعني النقطة وين يا جماعة؟ النقطة أنه أنت عندك قواعد أو عندك عفوا أنظمة حفظ أنت أحيانا ما بتنتبه لها بس هي موجودة. فالعبد عبد ولكن فقط للرب. الإنسان إذا ترك عبودية الله شو بيصير فيه؟ بيصير عبد لأسباب لأشياء كثيرة، بيصير عبد للأسباب. أما إذا كان عبد لله بيصير الأشياء كلها مسخرة له. فالمنهج الثالث أو المسألة الثالثة يا جماعة هو معرفة الحلال والحرام، فيلتزم الحلال ويجتنب الحرام. ولا شك أننا نعلم أن القواعد الفقهية أو بديش أقول القواعد الفقهية أن قواعد الحلال والحرام لا يشترط أن نعرف حكمتها. يعني الأصل مش أنه نعرف حكمتها لنقول هيدي حلال وهيدي حرام، بل إن الحكمة تأتي تابعة للحكم لا سابقة عليه. يعني الحكمة تجتاب على الحكم، بعد الحكم منقول هيدي ممكن فيها حكمة كذا فيها حكمة كذا. أما علة التحليل والتحريم فهي النص، علة التحليل والتحريم هي النص، والحكمة تأتي تابعة مع العلم إنه ما في شيء بلا حكمة لأن الله هو الحكيم الخبير. المسألة الرابعة ترجمة العبادة والعقيدة والعبادة والالتزام الحلال واجتناب الحرام تظهر في سلوك الإنسان المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو لأتمم مكارم الأخلاق فيما يروى. إذن فمنهج المسلم، منهج المسلم هو منهج فكري سلوكي يكون أرقى الناس فكرا بالتزام المنطق العقلي السليم وأرقى الناس سلوكا. بيحكي لي تاجر فتح باب تجارة مع الصين، فبقول لي طلعنا على أبو ظبي نلتقي ببعض التجار الصينيين، قمنا دعيناهم على طعام. تجار صينيين كبار، بقوم بعد ما أكلوا كذا، طبعا هول جايين للتجارة، بعد ما أكلوا وخلصوا بقوم واحد من التجار الصينيين بس يخلص بيجي لعند هذا الرجل صديقنا. شو بقول له؟ بقول له أنتوا المسلمين أكلكم نظيف نظيف، تعرفوا ليش؟ بيأكلوا صراصير الجميع. يعني شوفوا جرادين وعقارب ودود وكل شيء، ما عندهم شيء اسمه، ما عندهم نظام الحلال والحرام. قال له أنتوا المسلمين أكلكم كتير نظيف. نعم يا جماعة، نحن إذن أرقى ناس، أرقى الناس سلوكا مش بس فكرا، نحن أرقى الناس سلوكا. طب هيدا كله هل أجعله حكرا على نفسي؟ هل هذا المطلوب أنه أنا والله سكر على حيلي خلاص، أنا أحسن واحد وخليني مسكر على حيلي، والله عندي شيء أنا مخبأ بديش، ما بدي غير يستفيد منه؟ لا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. إذا أنت متبع للنبي صلى الله عليه تدعو ولكن على علم. ليش؟ لا، ولا تقف ما ليس لك به علم، تدعو على علم، مش هيك؟ ربنا عز وجل قال كذلك جعلناكم أمة وسطة. شو يعني الوسط هون؟ يعني الأفضل، لتكونوا شهداء على الناس. شو يعني لتكونوا شهداء على الناس؟ يعني أنتوا بتقولوا مين غلط ومين أصاب، من أحسن ومن أساء، من التزم الحق ومن جانب الحق، أنتوا كمسلمين لأنه عارفين الحق من الباطل. ومش بس هيك، لتكونوا شهداء على الناس. طب أنتوا منين أخذين ويكون الرسول عليكم شهيد؟ ما أنتوا طول ما أنتم ملتزمين بمنهج النبي صلوات الله، أنتم اللي بتقولوا مين غلط ومين أصاب، وأنتم اللي بتاخدوا بأيدي الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأصل هل الإيمان يسبق؟ يعني الواحد بيكون يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قبل أن يكون مؤمنا؟ لا، الإيمان يسبق. ولكن في الآية ورد ذكره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل ذكر الإيمان. ليش؟ بمعنى النتيجة إنه الإيمان يحتم عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر ضمن الحكمة التي أرشدنا الله إليها، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن أيها الأحبة، يعني هذا ما يسر الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا القبول، ونفتح المجال للأسئلة. بس خمس دقائق، ما شاء الله، كمان رياضة، ما شاء الله، مدرب بوكس ولا يا. تفضل. مش سامع والله. ما عرفت. إعمال العقل والتزام السلوك الحسن وأركان الدين عند الفرد المسلم، العقيدة والعبادة والتزام الحلال واجتناب الحرام والتزام الخلق الحسن أو السلوك، ما يسمى بالسلوك. مش الحال؟ بارك الله. تفضل أنت. نعم، أبو الأزرق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نظرتنا كمسلمين لمبدأ المواطن. شوف القضية، أنه دولة بالإسلام، طبعا هذا سؤال واسع كتير. شيخ عبد الكريم، ممكن ناخد دقيقتين ثلاثة من موضوع الرياضة. نظرتنا كمسلمين للدولة، أنه الحاكم، نحن عندنا بالإسلام يأتي بالشورى، يعني بالانتخابات، ولكن ممن هم أهل للانتخاب، يعني إما أن يكون انتخاب مباشر وإما غير مباشر، ولكن الأولى أن يكون الانتخاب غير مباشر. ليش؟ لاختيار من يمثلون الأمة تمثيلا صحيحا، وأن بيقوموا باختيار الحاكم. لنظام الحكم عند المسلمين قريب مما يسمى بالنظام الديمقراطي الرئاسي، قريب، بس مش هو بذاته، ولكن قريب. فبس هيك من باب التوضيح. فالدولة عند المسلمين، إدارة الدولة عند المسلمين هي وكالة، ما يسمى، سموه الغرب لما أخذوها فولتير وجاك روسو وجون لوك، أخذوا أفكار الماوردي وغيره وترجموها ونادوا بالعلمانية. والمقصد كان بالعلمانية مش فصل العلم، فصل الدين عن العلم. كانت الكنيسة تحرم العلم وتقول أن العلم بضاعة المسلمين، فحرام على غير المسلمين، كانت الكنيسة تقول، وهجروا العلم وحاربوا العلم، أنه هذا شغل المسلمين. فجاء هؤلاء فقالوا بالعلمانية بمعنى إقصاء الكنيسة عن الحياة، ما تتدخل بالحياة. فأرادوا أن يبعدوا الناس، لما احتلوا بلادنا الغربيين، أرادوا أن يبعدوا الناس عن الإسلام، لأن مصدر قوة المسلمين هو الإسلام. فقالوا، زعموا زعما باطلا، بأن العلمانية تدعو إلى أعمال العقل والدين لا يدعو إلى أعمال العقل، وهذا الزعم باطل، لأن الإسلام يأمر وجعل العقل مناط التكليف كما ذكرنا، وجعل العلم عندنا، وطالب العلم مقدر، وتستغفر له الملائكة، وتضع له ملائكة أجنحتها، ويستغفر له حتى الحيتان في الماء، ويرفع الله الذين آمنوا الذين أوتوا العلم درجات. فإذا فنظام فالقضية الحكم عندنا نحن، أن الحاكم وكيل، من وكله، إذا مناسب منجدد له، مش مناسب نعزله منحاسبه، مثل ما بالوكالة بتحاسب أنت اللي وكلته وكيلك. فبهالمفهوم، بهالمفهوم نحن عندنا أنه الالتزام بالقوانين، التزام بقوانين الدولة اللي أنت عايش فيها، ملزم بشرط ما تكون مخالفة للشريعة الإسلامية. لأنه طاعة ولي الأمر مش معناها طاعة أشخاص. لما أقول أنا بطاعة ولي الأمر، مش إنه والله الحاكم فلان شو ما يؤمرني بفوت بالحيطان، مثل ما صار مع الحسن البصري لما بعت ابن هبيرة يمكن اسمه، وراء طلب الحسن البصري والشعبي، وقال لهم إن الخليفة يأمرني بأمور، إن أطعته عصيت الله، وإن أطعت الله عصيته، فماذا أفعل؟ قام الشعبي تكلم كلام عام وما أجاب. أم قال له الوالي للحسن البصري، قال: وأنت يا أبا سعيد ماذا تقول؟ قال: أما كفاك كلام الشعبي؟ قال: أريد أن أسمع منك. شو بيعملوا الحكام؟ بدهم حجة من أهل العلم، يقولوا والله هن قالوا لنا، هن عم نعمل نحن هيك، هن قالوا لنا. فقال: إذا أردت أن تسمع فاسمع، بدك تسمع اسمع. قال: ماذا ينفعك الخليفة إذا نزل بك ملك الموت؟ ماذا ينفعك الخليفة إذا وضعت في قبرك؟ ماذا ينفعك الخليفة إذا جاءك الملكان؟ ماذا ينفعك الخليفة طبعا إذا عصى الله؟ ماذا ينفعك الخليفة إذا بعثت يوم القيامة؟ ماذا ينفعك الخليفة إذا ألقيت في جهنم؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فجعل الوالي يبكي، وخرج أبو سعيد رحمه الله الحسن البصري رحمه الله تعالى من عنده وقد وعظه وعظا بليغا. فإذا طاعة ولي الأمر عندنا معناه الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء التي لا تخالف الشرع الإسلامي. فنحن بها المفهوم وين ما نكون بأي دولة بدنا نحترم قوانينا ونلتزم فيها، ولكن لا يعني ذلك أن المسلم يخرج عن أخوته للمسلمين في أي بقعة من بقاع الأرض كانوا. المسلم أخو المسلم، هذا النص ثابت لا يخذله ولا يظلمه. المسلم أخو، إنما المؤمنون إخوة، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فهذه النصوص كلها تعني أن المسلمين يشكلون معا أمة واحدة وهم أخوة، ولا يعني ذلك أنه إذا أنا موجود بدولة ما أحترم قوانينها وما ألتزم بقواعد الإدارة فيها طالما ضمن عدم مخالفة الشريعة. فإذا وقع طلع في قانون في مخالفة، فعلى المسلمين أن يتعاضدوا بينهم لتغيير ذلك القانون، حتى لا يقال أن المسلمين بخالفوا القانون، حتى يكون القانون متوافق مع منهج المسلمين في البلد الذي يعيشون فيه. الله يجزيكم الخير. هاي من أسئلة أخيرة ولا نختم؟ تفضل. الجهاد مش هو المنهج الأساسي، ما قلت إنه الجهاد منه شيء أساسي، قلت الجهاد ليس هو الأصل عندنا، الأساس عندنا الدعوة، ولكن الجهاد موجود، عندنا قواعد الجهاد. بس في مسألة لابد أن نعرفها، إنه مفهوم ما يسمى بجهاد الطلب، هيدي المسألة فيها خلاف. شو يعني جهاد الطلب؟ إنه ما في حرب بيننا وبين أعدائنا، نقوم نقرر نحن نحمل حالنا ونروح نهاجمه، نزحف، بدنا نوسع الدولة وبدنا نخليهم يفوتوا بالإسلام. ما في شيء اسمه حقيقة، وإن تكلم به بعض الفقهاء، ما في حقيقة قاعدة تثبت صحة جهاد الطلب. الجهاد الصحيح هو جهاد الدفع. شو يعني جهاد الدفع؟ جهاد الدفع، أجل عندي زائر اللي هو قائد اليونيفيل العام، سامعين بقوات اليونيفيل العام اللي بجنوب لبنان، أجا عم بيزورني، فقام كان عنده حشري، قال لي كنت عم بخدم ما بعرف وين وسمعت كلمة الجهاد، شو يعني الجهاد؟ قمت جيت قلت له موضوع الدفاع الشرعي عن النفس الموجود ضمن ميثاق الأمم المتحدة، وحكيته عنه بالتفصيل. قلت له هل هذه الحرب اللي بتقوم فيها الدولة دفاعا عن نفسها، أو بتقوم فيها الأمم المتحدة ضمن غطاء مجلس الأمن لمنع الاعتداء العسكري الواقع اللي بالمفاوضات والتحكيم والوساطة والوسائل المتعددة ما استطاعت تدفعه، هل هذا العمل العسكري عمل مشروع أم غير مشروع؟ اللي عمل مشروع. قلت هذا هو الجهاد، أن الجهاد هو العمل العسكري لدفع اعتداء لا يمكن أن يدفع إلا بهذه الطريقة. فإذا كان يمكن أن يدفع بالتحكيم أو بالوساطة أو بوسائل أخرى فالأصل حقن الدماء. فنحن الأصل عندنا أننا لا نبحث عن الموت بل نبحث عن الحياة، والأصل عندنا عمارة الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. ولكن إذا حتم علينا أن ندفع الظلم عن أنفسنا بشكل لا يمكن أن يدفع إلا بعمل بالجهاد العسكري، حينئذ يكون في ضرورة. والجهاد العسكري مش معناته أن الواحد كل ما الأمور اشتدت يلا إلى الجهاد العسكري، لا، معناها إذا وقع اعتداء على المسلمين هذا الاعتداء بكل الوسائل لا يمكن أن يدفع. مثلا طبعا نحن موضوع فلسطين، يعني أهل الشام، نحن أهل الشام وفلسطين هي عاصمة، تعرف القدس هي عاصمة بلاد الشام، مظبوط ولا لا؟ شو عاصمة بلاد الشام؟ دمشق ولا القدس؟ لا، دمشق عاصمة سوريا، عاصمة الأمويين، القدس عاصمة بلاد الشام وأهم مدينة في بلاد الشام وأرض ثالث الحرمين الشريفين، مظبوط ولا لا؟ ولكن الأمر يحتاج إلى تصحيح الراية. تمام؟ الله يبارك فيكم. خلاص بلشت الأسئلة هلأ خطرة. الله يجزيك. لازم سامحونا يا جماعة طولنا عليكم، والله يجزيكم ألف خير ويبارك فيكم. في سؤال كتير عم بلح هون، اسأل إذا في بده وقت من بوقت آخر. أوقف أيام عمر، أوقف جهاد الطلب. أيام عمر ابن عبد العزيز، صحح عمر ابن عبد العزيز أخطاء الوليد ابن عبد الملك، صحح. كانوا شاغلين شيء يتخالف مع المفهوم الذي ذكرته، فجاء عمر ابن عبد العزيز فصحح. يا جماعة نختم بالدعاء إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا جلسوا للدعاء كأن على رؤوسهم الطير، يعني ولا حركة. فخلونا نقعد دقيقة بس. نحمد الله ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا واعفو عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وأن ترحم بنا وأن تهدينا وأن تهدي بنا وأن تصلحنا وأن تصلح بنا وأن تنور أبصارنا يا رب العالمين وأن تزكي أنفسنا يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم إنا نسألك يا الله يا ولي المؤمنين أن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. ونسألك يا ربنا ويا مولانا أن تتقبل طاعاتنا وأن تغفر زلاتنا وأن تضاعف حسناتنا وأن تمحو سيئاتنا وأن تختم بالصالحات أعمالنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا بالصلاة في المسجد الأقصى محررا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. ونسألك يا أكرم الأكرمين يا الله يا الله يا الله لمشروع الفرقان الوقفي التوفيق والتمام يا أكرم الأكرمين عاجلا غير آجل. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله جميعا.